الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة. أسأل الله أن يجعل جائزتكم عنده نداء من السماء أن يقال لكم قوموا مغفورا لكم. وأسأله وهو الواحد الأحد باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطى، أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وأن يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقنا من غير ما نحتسب. كما أسأله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. يا ربي علمنا ما لم نكن نعمل، ما لم نكن نعلم، يا من فضله علينا كان عظيما. أيها الأخيار، ومع آية من كتاب الله نتدبرها ونعيش في أفيائها ونتأمل أيها الأحباب الوقفات الإيمانية حولها، وأتحدث في هذا اللقاء عن الصبر. الصبر، وما من مسلم وما من إنسان دب على هذه البسيطة إلا وقد أذاقته الليالي والأيام لأواؤها. كم من واحد منا أحبابي بكت عينه ودمعت عينه وذابت كبده. البعض منا لو أراد أن يحصر الأيام يعدد الأيام التي ما أصيب فيها بحزن ولا وصب ولا نصب ولا هم ولا مرض ولا غم، لما استطاع أن يجمع 5 أيام متجاورة. هذه الدنيا طبعت على الأكدار، هذه الدنيا هي تمهيد لدار من دخلها أي الجنة، فإن نداء الملائكة للصابرين فوق الأرض عند باب الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. الإيمان شطر منه شكر وشطر منه صبر، وهذه الحياة إما يوم تتكدر فيه معيشتك، ولربما بكت فيه عينك، ولربما تفتتت فيه كبدك، فتحتاج إلى دواء الصبر، أو أنها نعمة حلت بساحتك فلا بد لك أن تشكر، فأنت بين الصبر وبين الشكر حتى تلقى الله. والسعيد منا معاشر الأحباب من كان يفرح بإعطاء الله ويفرح بأخذ الله، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولذلك عليه الصلاة والسلام من تقلب في حياته متدبرا وفي سيرته متذكرا، ومن قرأ سيرة الخير الورى عليه الصلاة والسلام يرى الأحزان تحوطها، لكنه نعم العبد، كان صابر، كان شاكر. يموت أبناؤه ولم يبق في حياته من أبنائه إلا فاطمة رضي الله عنها، يقتل أصحابه، يمثل بجسد عمه، يدافعه أهل مكة ويعادونه، يعذبون أمامه صبرا آل ياسر، يعذب أصحابه فيعدهم الجنة، موعدكم الجنة. كان الحبيب يذكر أصحابه قصور الجنة، أرائك الجنة، نخيل الجنة، يذكرهم نعيمها ودورها وحورها وخيامها. إنه الصبر الذي سنتحدث عنه، ويكفيك وأنت تقرأ قول الحق والله يحب الصابرين. قال بعض العلماء: والله لو لم يكن للصبر إلا أن عاقبته أن الله يحبك لكان مكرمة، فكيف ولو لم تتفرج كربك؟ بعض الناس مسحور، بعض الناس عقيم، بعض الناس سجين، بعض الناس مريض، مل الفراش منه، مل من العلاجات، مل من السجن، مل من نكران الجميل ممن حوله، مل من ضلال الأبناء، تعب من الديون، تعب بدنه من الأسقام، تعب من رقية الرقاة ولا يرى أثرا لها. نقول له صبرا، فإنما هي جسر تتجاوزه وإلى جنات النعيم. إنه الصبر، الصبر إكسير الحياة، الصبر. ومن لا صبر له لا إيمان له، ويزداد البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. تأملوا، وسأذكر في أعطاف الحديث قصصا لبعض الصابرين. أذكر قصة، وقبل أن أذكر القصص المعلومة لكم، يوسف، موسى، إبراهيم يذبح ابنه، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يهاجر من هذه الأرض وهي أحب البلاد إليه، ويصبر ويعود إليها ويصبر. إنه الصبر. أحبابي، أذكر أن رجلا خرج أبناؤه، له من الأبناء 11، ومن الزوجات زوجتين، خرجوا في سيارة واحدة يقود بهم ابنه الأكبر، هو خرج في سيارته منفردا، أتى للرياض، لحقت به الأسرة لأنهم قد دعوا إلى وليمة عرس في الرياض. وعندما توجهت الأسرة كاملة غلقوا أبوابهم، أتوا للرياض، وفي طريق الخرج القديم عند منعطف لا يرى من كان خلفه، يتجاوز الابن بسيارته، فإذا أمامه سيارة نقل كبيرة، فتدخل الأسرة تحت سيارة النقل فلا يخرج منها أحد، ويموت له 11 ابن وزوجتين. 13 نفس انقطع كل أثره وما بقي من ذريته. البيت الذي خرجوا منه والله ما عاد منهم أحد، عاد يتصدق ببقية اللعب والأبناء والثياب. أتاه الخبر بالهاتف، كان واقفا، وقيل له أحسن الله عزاءك في كل ذريتك. مصيبة، مصيبة. بعضنا لو تصورها أنها عليه لربما بات فيه بعض الخلل، ولربما انتقض منه بعض معاني الإيمان في قلبه. كان واقفا فجلس، ضم رأسه وقال الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خير. ثم التفت إلى أبناء عمه وقال لا أستطيع أن أصلي عليهم، ولا أستطيع أن أرى 13 قبر بين يدي، لكني راض بما وهبني الله، بما أعطاني الله. هو أخذ، كيف أعطاك؟ قال هو وهبني، ابتلاني، وسأذهب إلى بيته العتيق هنا لأجأر أمامه وعند بيته. ركب سيارة أجرة، قال لا تتبعوني، أتى إلى مكة، أتى للبيت العتيق، تعلق بأستار البيت، وهناك رفع العين الدامعة، والكبد قد ذابت، والقلب قد تفجر فيه الأحزان، لكنه تماسك وانفجرت دموعه وارتفع دعاؤه، يا رب أخذتهم لتسمع ما أقول، لك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أبقيت. اللهم كما ربطت على قلبي يوسف وربطت على قلبي أيوب، فاربط على قلبي يا ربي، أعوذ بك أن يسلب الشيطان مني رحيق الإيمان. اللهم لك الحمد على كل حال. جاور البيت العتيق شهرا يشرب من زمزم، وكلما نزلت دمعات عينه تذكر الزوجات، تذكر الصغار، تذكر أحد بناته متزوجة وفي بطنها كان حمل. كل الأسرة رحلت، عاد بعد شهر إلى البيت ليتصدق باللعب ويتصدق بالثياب، ويجدد من جديد. بعد سنة يتزوج، وها هو له 6 من الأبناء بعد رحيل أسرة كاملة. الصبر مفتاح من مفاتيح جنات النعيم. الصبر هو نداء الملائكة كلما دخلوا على أهل الجنة، يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ولذلك كلما ازداد الإيمان ازداد البلاء وارتفع الصبر عند المؤمن، وكلما قل الإيمان تجد أن بعض الناس إيمانه به دخل. مر الحبيب على عجوز تبكي ابنها، فقال لها: يا أمة الله، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل يوم هو في شأن، له ما أعطى، تبكين على موهبته، ولكن يجب أن يكون القلب مطمئنا على أخذه، فإن العبد عند الأخذ والإعطاء عبادة واحدة، الحمد لله. ولذلك قصور الجنة في الجنة تسمى قصور الحمد، لمن؟ لمن رضي يوم أن أخذ منه وكان قد شكر يوم أن وهب. قال يا امرأة، لله ما أخذ. قالت: اتركني، ما أصبت بمصيبتي. ما عرفته صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروها أن ذاك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهبت خلفه تسعى: يا رسول الله، ما عرفتك، ما علمت أنك أنت، امتلأت عيوني دمعا وقلبي حزنا. قال: ارجعي، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ذهب الأجر، وما ذهب الأجر إلا عندما أتى الشيطان لسلب الحسنات منك. ولذلك هي سبعة أيام، المؤمن الحزن غالبا سبعة أيام، المؤمن في اليوم الأول يفعل ما يفعله الجاهل في اليوم السابع، بعد سبعة أيام تجف الدموع، ولربما يقول الإنسان الحمد لله، لكن بعد ماذا؟ بعدما رحلت أجور كالجبال بسبب أنه ما ربط على قلبه وما وطن نفسه على الرضا بالقضاء والصبر الذي هو مفتاح الجنة. إذن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. بل أحبابي، إن المؤمن في الحياة يستصحب الصبر في جميع مناكبها، وأن تسعى في الأرض لا بد أن تصبر. لاحظوا الصبر عند الغضب، الصبر لأنك لو لم تصبر لربما غضبت وجنيت، الصبر على الصيام، لماذا تصبر؟ حتى تؤجر. الصبر عند مقابلة الأعداء، لأنه الجنة، فلو فررت وتوليت من الزحف لارتكبت كبيرة. الصبر في الكرم، لأنه نقيض البخل. وهكذا تجد أن الحياة كلها بوابة الأعمال فيها صبر. الصبر هو الذي يسيرك إلى الله، فإذا نفد المعين من الصبر من قلبك استوحشت الحياة. المرضى النفسيين، مرضى الهم، المكتئبين، المرضى على وجه الأرض جميعا، لماذا يفترق إنسان عن آخر؟ بعضهم صبر فتلذذ بالعيش مع وجود الغم والهم والدين. أليس جميع معظم الناس مديونين ولا لا يا أحبابي؟ يقول واحد: لا تذكرنا ضيق صدورنا يا شيخ، ما خلا إنسان من الدين وتعلق حقوق الخلق. طيب يا أخي الحبيب، بعضنا شيب رأسه من التفكير في الدين وما فكر في خلاص من الدين بالانكسار أمام الله. أنا في مطار جدة جايكم هنا، اتصل علي رقم فرددت عليه، والله لا أعرفه، قال: يا شيخ، أنا مهموم مريض وعندي وسواس ومسحور ومديون ومفصول، ايش رايكم في هالمصائب كلها تجمعت في بدن واحد؟ فلزمت استغفر الله، ولزمت الفاتحه، ولساني لا يفتر عن قولي لا حول ولا قوه الا بالله، والله شفيت وقضي ديني والان في وظيفه. والله يا شيخ ما زدت عن قول لا حول ولا قوه الا بالله، سمعت شرحها، تدبرتها. بعضهم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، بس لكنه لا يعرف معناها. ما الحول بيد من؟ القوة بيد من؟ إليه نرجع، نرجع إلى من؟ من بيده مفاتيح الفرج؟ من الذي إذا طرق بابه فتح؟ من السميع؟ من البصير؟ من الملك؟ من الغني؟ هو الله. انكسر ببابه، لا يبقى عندك من همك إلا ويتفرج. فرقنا الدنيا كلنا فينا عندنا هم، وكلنا علينا دين، وكلنا في بيته مصيبة، وكلنا عنده مريض. والله إن الأبواب لموصدة في كل مكان، ما أصدت الأبواب إلا فيه مكروبين، فيه مرضى، فيه مهمومين، فيه معيونين، فيه مديونين، فيه ولا لا يا أخوان؟ حتى الغني ولو أغلق بابه ويملك ألف مليون تلقاه مكتئب يرقى بالرقية ويأكل أقراص الاكتئاب ومهموم وخايف من بكرة وخايف على ثروته من الرحيل وخايف إذا رحلت لا تعود. كل الناس يريدون الطمأنينة وكل الناس يحتاجون الصبر، ولذلك الصبر في جميع مسارب الحياة. ولذلك الصبر كما قال العلماء له ثلاث منازل: صبر على طاعة الله وهو أشرفها، وصبر عن معصية الله وهو بعده، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وبعض الناس لا يعرف من الصبر إلا الصبر على الأقدار، يقول صارت علي حادث انقلبت سيارتي صبرت، مات أبي صبرت، مات ابني صبرت. نعم هذا من أشرف أنواع الصبر، لكن أعظم نوع من أنواع الصبر أن تصبر على طاعة الله. ولذلك بعض الناس ابتلوا بالنعمة فما صبروا، وبعضهم ابتلوا بالمرض وصبروا. لما ابتلوا بالنعمة؟ ما تلاحظون قبل الأسهم وقبل البيع والشراء كان الناس في يقين وفي استمرار وفي طمأنينة. بعضنا كانت صلاة عظيمة جميلة، يتصدق على الفقير وما في جيبه إلا 10، أعطى 5 وأبقى 5، تجد فيه رحمة. لما زاد ماله، لما انسكب عليه المال من كل طريق، ترك صلاة الفجر، قصر في اللحية، قل الذكر، شح بالمال، قطع الرحم. إذن أنت ابتليت بالنعمة فما صبرت، ويوم كنت فقير ما أجمل حالك وما أجمل حياتك. إذن بعضنا يصبر على الأخذ ولا يصبر على الإعطاء. وابتلاء الله لأهل الإيمان أحيانا يكون ليس بالأخذ، قد يبتليك الله بالعطاء، يعطيك أبناء فيشغلونك عن صلاة الفجر توقظهم ثم تصلي بجوارهم، يعطيك المال فتساهم في بنوك محرمة فتحارب الله بالمال، لو ما عندك مال كان مرتاح من المساهمات كلها، يعطيك الله زوجة وتبحث عنها لأنها ذات جمال وتنسى الدين فيعذبك الله بجمالها، كل يوم مطلع العيون ومحنية لدين ومباخة عطر وأنت تلاحق وراها يا مرة تستري، وإذا التفتت إليك قالت ولا كلمة تسكت. يبتليك الله بالإعطاء أحيانا، ليس دائما الصبر بوابة الأخذ. الله قد يأخذ منك لأنه يحبك ويعطيك لأنه يبغضك. أعطى قارون وما أعطى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، قارون خسف الله به وبداره الأرض، نعم، ومحمد بن عبد الله خير من وطئ الثرى بأبيه وأمي. لذا أنواع الصبر صبر على الطاعة. بعضنا قد يصبر على مرض السكر والضغط والكوليسترول وجلطة بس ما يقدر يصبر على صيام الاثنين والخميس، لا يصبر على الصدقة من ماله، لا يصبر على صلة رحمه، لا يصبر على حفظ القرآن، لا يصبر على الجلوس بعد صلاة الفجر حتى ارتفاع الشمس، ما يستطيع يصبر. يقول الأحمد والله أننا صلينا الفجر، أنت الخسران ليس نحن، أنت الكسبان إذا جلست. لماذا ما يصبر على طلب العلم؟ تعقد لرياض من الرياض الجنات، علماء يأتون إلى جوامع المملكة، وهناك في الرياض علماءنا ومشايخنا، تجلس العالم تجد ما أمامه إلا 5. ليه؟ عالم من علماء الأمة قدامه 5، الباقين وين؟ اللي بلاي ستيشن، واللي يلعب ورق، واللي يشاهد كورة، واللي يتفحط، واللي رايح نايم، واللي يطعم، واللي معه الجوال، واللي داخل في النت. هل ما أشغل الناس أفضل من درس علمي تحف الملائكة وأهله؟ لماذا ما جلس الناس؟ ما في صبر، لا صبر. ولذلك أحبابي إذا تحدثنا عن الصبر فإن الصبر ثلاث منازل: صبر على الطاعة وهو أشرفها. ما تغبطون اللي صلى الفجر؟ إذا عدنا طلعنا من أعمال لأعمالنا نلاحظ بعض كبار السن طالعين من جوامعنا جلسوا حتى ارتفاع الشمس ثم صلوا ركعتين وقد قرأوا 3 أجزاء سبحوا. لماذا لا نقرأ القرآن من رمضان؟ بعضنا لم يختم القرآن، ما صبر على الطاعة. إذن الصبر على الطاعة. الثاني الصبر عن المعصية، وانظر إلى حال الناس في الصبر عن المعصية. لاحظوا ماذا فعلت الجوالات الذكية وهي غبية، ماذا فعل اليوتيوب و www.. ودخل مع الخائضين، ماذا فعلت الصور، ماذا فعلت؟ لماذا يحارب الله عبدا بمال الله؟ يعطيه مال يروح يحارب به، ويشكل جيش المحاربين لله، ويذهب بعض بني الإسلام من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة يساهم في الحرام. لما ما في صبر عن الحرام؟ ليه تشاهد المرأة التي مرت طيب انت مريت ليه التفت؟ طيب انت هي امرأة ليه تلتفت؟ من اللي لف راسك الله يجزاك خير؟ مع عدم الصبر عن معصية الله نجلس في المجالس ويتكلم واحد فلان ما في خير، اللسان يبدأ يحكك ها، والسعل عسل من الشيطان، غيبة غيبة غيبة، ثم ينطق وأنا ترتكب كبائر من كبائر الذنوب، لم نصب عن المعصية. إذن أحبابي البعض منا يحتاج إلى أن يوطن نفسه أن يصبر عن معصية الله. الثالث الصبر عن على أقدار الله. وبعضنا يخرج من الطبيب، ماذا قال الطبيب؟ فيك سكر يا أبو فلان، وش واقع إذا قال فيك سكر؟ تقول الحمد لله جعل الله لي مرضا يلزمني أصبر عليه، بصبري عليه يكفر الله به ذنبي، فلا هو مرض يقعدني ولا يوقفني، إنما أتصالح معه، فكلما أكلت قرصا أو ضربت إبرة كفر الله مني من خطاياي، لك الحمد على موهبتك. المرض موهبة، المرض عطية، المرض هدية، المرض نعمة، لكن للقلوب التي لا تتضجر. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة، يا أخي الشوكة عجوز قال لها ابنها وهي تضرب الأنسولين، تضرب في الصباح وفي الليل تضرب الأنسولين، قال يا أمه هنيئا لك. قالت أي هنيئا لك، ما صرنا ناكل سكر وصرنا تعبانين ويضطرب السكر وترتفع وينخفض، وخرقت هذه الإبر يا بني، خرقت جسدي، أي هناءة لي وأي مباركة. قال إذا كان الله يقول الإبرة الشوكة إذا دخلت في جسد إنسان فاحتسبها كفر الله بها من خطايا، يمكن عمرك 40 سنة ما أصبت بالشوكة إلا مرة ولا لا، أو مرتين في السنة كلها أو في العمر كله شوكة. صاحب السكر صاحب الأبر هذا في اليوم شوكتين، يعني بإذن الله إذا احتسب لا يوجد لديه ذنب إذا أقبل على الله، بشرط أن يحتسب، بشرط أن يصبر. إنه من يتقي ويصبر، الصبر بوابة من بوابات التقى. ولذلك قال الله جل وعلا قال لعباده الذين أفلحوا ماذا قال؟ قال وجزاهم بما صبروا، عاقبة الصبر جميلة، جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة لينسوا فيها الآلام، وحرير خلاص النعومة، لأن الصبر نوع من الشوك، لأن الإنسان يتجرعه يصبر على اللأواء، على ظلم الناس، على الأمراض، على طاعة رب العالمين. هناك بعض عباد الله يصوم يوما ويفطر يوما، أليس من عباد الله من يفعل؟ بل بعض أهل العلم سمي صائم الدهر، مع أن السنة وأفضل الصيام صيام داود يوم وتفطر يوم. بعض عباد الله يقول والله، يستفتي بعض طلبة العلم، بعض العباد يقول يا شيخ والله إني لا أتلذذ بالفطر، أريد أن أصوم العمر كله، أريد أن أصوم الدهر كله. فيقول له ليس أفضل مما دلنا عليه حبيبنا عليه الصلاة والسلام، فيأكل تمرة أو تمرتين في الصباح حتى يثبت أنه صائم، وثم يشرب مزقة لبن أو ماء، ثم هو هذه وجبته، وتعود على الطعام بعد المغرب ووجبة قبل الفجر، عاش في الصبر. ولذلك من استعذب الصبر فإنه يعيش في الجنة هنا قبل الجنة هناك إن قبل الله منه. أولئك يجزون الغرفة بماذا؟ أهل الجنة لماذا دخلوها؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، الله أكبر، بما صبروا، دخول الجنة بما صبروا، صبروا عن محارم الله، وصبروا على طاعة الله، وصبروا على أقدار الله. استحقوا الجائزة أم لا؟ قال الإمام أحمد، قال له الإمام عبد الله بن الإمام أحمد، قال يا أبتي انقطع شسع نعله، نعلته انقطعت، يا أبتي أصلحها؟ قال دعها، نعل دون نعل، يعني نلقى أي، والقميص نصلحه؟ قال قميص دون قميص. حتى قال له متى الراحة؟ أبتا متى الراحة؟ جلدك ممزق من جلد المعتصم، وثوبك مرقع، والحذاء مقطع، وأنت إمام أهل السنة، من نصر الله به الأمة في فتنة وابتلاء خلق القرآن. قال متى الراحة؟ قال مع أول قدم نخطو بها إلى الجنة، هناك الراحة يا عبد الله. إذا ودعنا جسر جهنم خلف ظهورنا هناك الراحة، وتراها الدنيا كلها صبر ساعة، بعضنا شيبت لحيته ليس من قيام الليل وصيام الهواجر والصدقة والسعي على الفقراء، لا، من جمعها. يا أخي، أنت تجمع شيء بتتركه، أنت تجمع ما ستتركه، لماذا تغضب؟ لماذا تلعن؟ لماذا تهجر؟ لماذا تسمع غنى؟ لماذا تعق؟ لماذا؟ لأنك ما لا صبر لك على الطاعة ولا عن المعصية، ولو صبرت لكانت الجائزة الغرفة، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وكما قلت سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، ونعم عقب الدار في الآخرة، ونعم عقب الدار في الجنة في الدنيا، فإن أهل الصبر وإن كانوا فقراء لربما لكنهم على أرائك، ولو أنها وسائد هم في الدنيا على الأرائك ويوم القيامة في الغرف آمنون. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يجعلنا وإياكم أيها الأحباب من أهل الفلاح في الدنيا والآخرة. أحبابي، أهل الإيمان، أهل التقى، أهل الصلاح، المطاوعة، المستقيمين، طلاب العلم، هؤلاء لربما هم أشد الناس بلاء، فإذا صب الله عليك البلاء ليسمع منك الدعاء، إياك أن تضجر من الرحيم الرحمن، فإنما ابتلاك ليسمع صوتك. ولذلك تلاحظ بعضنا الآن، طلعنا مع الباب واحد سيارته 2015، نزلت 2015، طيب نزلت سيارة جديدة، فإذا هو يقف، فإذا رجل يأتي فيرتطم بها فيجعلها لقمة حديد وكرة ملتهبة، سلمك الله ونزلت من السيارة، السيارة الآن انتهت، ما موقفك؟ سيارة بمئة ألف، صدمت، أول ما ستقول يا أعمى، يا من لا يرى، يا جاهل، قد تشتم تلعن، هل ستعيد سيارتك؟ مات ابنك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، مات، أخذه الذي أعطاه، اللي أعطاك إياه أخذه، ما موقفك؟ أحبابي، ابتلاء المبتلى، لاحظ بعض الناس مريض، مديون، مقطوعة قدمه، أبناؤه مرضى، معاقين، زوجته في المستشفى ووجهه متهلل، واحد ما عنده ولا مرض وبيته ملك وسيارته جديدة والرصيد ممتلئ ومكشر الوجه مقطب الجبين. يا أخي، ما تنظرون إلى حالة بعض الناس كذا؟ كيف ذاك يتلذذ بالأخذ وهذا ما فرح بالعطاء؟ إنها من موهبة الله لبعض عباده، ولذلك قال الله جل وعلا وهو يتحدث عن واقع عباده الذين يحبهم ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني تدعي الإيمان والصلاح ومطوع ومستقيم ولحية وثوب وقرآن وصلاة ولا تريد البلاء؟ عسى ما شر، سلامات، الله يجزاك خير. إذن هذا الإيمان مدعى، مدعى مو بصدق. ولذلك الإنسان يقول يا شيخ مالي مليون ريال احترق، قل الحمد لله، من الذي أخذ، من الذي أعطاك إياه قبل أن يحترق؟ من؟ الله. من الذي أخذه بعد موهبته؟ الله. إذن احمد الذي أعطى، فإنما أخذ ليراك كيف تقول، وأبشر، فلربما رد عليك أضعاف ما أخذ منك، أو ادخر لك الأجر على باب جنات النعيم. الله أكبر. ولذلك أنت في جميع الحالات، أنت في جميع الحالات كسبان. ويقول جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اللهم صل على بؤس وضر وزلزلة، والزلزلة معناها أن الإنسان تأتيه بلايا كأن الأرض حوله تميد، كأن السماء قد نزلت والأرض قد انشقت والآفاق قد اسودت، وبعد هذا ماذا يقولون؟ متى نصر الله؟ يناديه القرآن فيقول ألا إن نصر الله قريب. شوي صبر، بس صبر. يقولون أن عنترة، قالوا لي عنترة وهو الفارس الجاهلي، كيف تغلب الناس؟ كيف تستطيع أن تغلبهم؟ وكلما بارزت أحدا جندلته، قال لربما هم أشجع مني، أنا أشجع منهم في الصبر، أصبر أصبر فتخور قواه فأقتله، ولا قد يكون السيف في يده أقوى من يدي، هي صبر ساعة، الحياة كلها. تدري من الذي انتصر فيها؟ أصحاب الصبر الذين سألوا الله الصبر. فربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. وثبتهم وأفرغ عليهم رب العالمين الصبر. واسمع واسأل الله العافية، اسمع واسأل الله العافية. يقول الله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، للصحابة الخطاب ولكن للأمة، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى. أذى إيش؟ كثيرا. زعلان على عيالك، زعلان على جيرانك، يا أخي أشغلونا ذولي، كل ما قلنا لهم عقلوا ما عقلوا، كل ما قلت للمرأة يا مرأة تعدلي ما تعدلت، وأقبح واحد يقول يا شيخ قلت لمرتي تعدلت، تعدلي ما تعدلت، قلت والله إنها لو تعدلت ما تصير امرأة، لأن الله خلقها من ضلع أعوج، كيف تتعدل؟ الله يجزاك، أنت اللي تعدل الله يجزاك خير واستمتع بها وهي عوجاء، وإلا أنت اللي تحتاج من يعدلك ويتحتاج سمكرة أنت، لأن الأصل أن الإنسان يصبر عليها. لا يفرك مؤمن مؤمنة كما إن رضيا كره منها خلق رضي منها آخر، يعني يصبر عليها، اصبر عليها فقد خلقت منك. لا تعلمون النساء، ترى المرأة عوجاء لأن الرجل أعوج. الله لما أراد خلق حواء ما خلقها من الطين مباشرة، خلقها من ضلع آدم، وضلع آدم ما هو؟ أعوج. يعني أنت الأعوج، الله يعظ مجري وجرك. إن العوج الذين خلقت المرأة منهم، فأفضلنا من يتحمل اعوجاجها، لأن صبره عليها صبر على نفسه. واضح ذي؟ صبرك على عوج المرأة صبر على. ولذلك الحبيب صبر على إذاء مكة، كفار مكة، صبر على نسائه. وقد تآمر بعضهن عليهن رضوان الله أن يطلبوا النفقة وأن يقولوا بأن به ريح العسل، كما تعلمون عندما حرم الحبيب على نفسه العسل، كل من أتى إليها قالت بك ريح عسل، يعني نوع من الشجر رعته الخلية أو العسل، أخذ من شجر به رائحة ليست زكية، والحبيب كان يهتم برائحة فمه ورائحة بدنه، فتواصوا أن يقولن رضي الله عنهن أن بك تلك الرائحة. لما؟ عشان لأنهم غاروا من أم المؤمنين اللي كانت تعطي عسل وهم ما عندهم عسل، وقال الله له بعد أن حرم العسل على نفسه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الآية أقول: فصبر على نسائه، صبر على بعض أصحابه، صبر على أعدائه. إذن الصبر: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كبيرا. ثم قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بوابة الصبر على الأذى أو بوابة الحياة. أحبابي، واحد يقول يا شيخ متى الراحة؟ ما تلاحظ يا شيخ تعب، يا أخي الزوجة، الأبناء، الشركاء، العمال، الجيران، كل ما طقيتها عدلة انقلبت عوجة، كل ما أردتها تستقيم ما استقام، ما تستقيم. أنت أين أنت؟ أنت في الجنة أنت؟ أنت في دار الكدر أنت يا أخي الحبيب في الدنيا ناسي؟ تذكر يا شيخ، احتاج اللي جنبك يضرب راسك ضربتين. أنت في الدنيا، وهذه الدنيا طبعت على كدر، إذا حلت أو حلت، إذا جمعت فرقت، إذا أنجبت يتمت. ما يوجد فوق الأرض إلا من بكت عينه وطعن قلبه وتفرق شمله، أبواب أغلقت على الهموم والآلام، ليس لها إلا صبر يبلغك دار السلام. تريده؟ وإلا أسعدنا اللي فاهم الحياة. تصدقون بعضنا ما هو فاهم؟ والله ما أنت فاهم، والله إذا بغيت كل شيء في الدنيا يا أخي ظلمني، طيب ما قدرت أخذ حقي، محكمة في السماء قاضيها هو الله، انتظر شوي بس، لا يظلم الناس شيئا. يا أخي أنت فعلت وأكرمت وعطيت وبعدين جحدني، أنت تعمل له ولا لله؟ والله لله. لله إذن ما يحتاج يشكرك أحد ولا يثني عليك أحد ولا يحمدك أحد، اجعلها لله واصبر على لأواء الدنيا. يا أخي يكفيك في الآخرة أنك إذا دخلت الجنة وأنت من أهلها، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، بلا حساب ولا سابق عذاب، ووالدينا وكل مسلم ومسلمة يا رب العالمين. إذا أتى أهل الجنة صبغهم الله، أهل البلايا، مات أبناؤه، قطعت أطرافه، احترق زرعه، احترقت تجارته، سجن في دينه، تشردت عليه نفسه، يصبغ في الجنة صبغة. الله أكبر. فقط يكفي عند باب الجنة وتخرج السؤال: هل رأيت شرا قط؟ لا ويا ربي لم أرى شرا قط. ما وين الدين؟ وين المرض؟ وين الإبر؟ وين الموت؟ وين الحزن؟ وين الفقر؟ وين الهموم؟ دار السلام هناك تنتهي عند بابها الآلام، تنتهي الآلام. ودع جسر جهنم وادخلها، والله ما تذكر من آلام الدنيا شيء، لأنك كنت نعم العبد، نعم العبد، إنه أواب. الصائب التائب الصابر هذا الذي ينال أجره أكثر، يا أجره مرتين. بل حتى تثبت، تأمل في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، أمره الله بالصبر. أحبابي والله لقد صب على نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام من البلايا، لو أتاك يوم منها لما بقي الإنسان منا به عقل أو مسكة قلب أو إيمان، ومع ذلك صبر. وقال الله له: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي أن طريقك يا محمد الصبر. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، يعطيه أوامر كلها تحتاج، ولربك فاصبر. اصبر، فإنك لن تستطيع أن تدعو وأن تبلغ هذا الدين إلا على عتبات الصبر، وصبر جميل كما قال يعقوب. أيضا قال الله له: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. أحبابي اللي عنده العاقبة من هو؟ عند الإنسان وش يقول؟ قد يقول: أنا قد أصبر، بس يا شيخ بعدين خاف تروح خرب. هي عند من العاقبة؟ منتهى الأمور عند من؟ عاقبة الأمور بيد من؟ أليست بيد الله؟ لذلك بعضنا يموت مظلوم، يموت مديون، يموت بسرطان، يموت ويسبقه ذريته، ما رأت الحياة ساعة راحة. هل ذهبت عليه؟ هل خسر الدنيا؟ لا والله، والله إنه في الدنيا تقرب إلى الله بأعظم باب من أبواب دخول الجنة، إنه دخل الجنة مع أوسع أبوابها. إن العاقبة للمتقين، متى؟ في الدنيا، عاقبة المتقين في الآخرة. ولربما سكب الله في قلوبهم الرضا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ما أجمل الآية هذه، أنك بأعيننا، يرعاه ربه ويكلأه ربه، ولكن بشرط أن يكون من الصابرين. ما حكم الصبر أحبابي؟ الصبر هل هو فضيلة من شاء أن يأخذها ومن شاء يتركها؟ ما رأيكم؟ الصبر ما حكمه؟ الصبر على الصحيح واجب. لما؟ لأن الله إذا أمرك بشيء هو يعلم أنك تستطيعه. ولذلك عروة بن الزبير عندما قطعت قدمه وأفاق بعد غشيان المرض وقطع الرجل، مات ابنه في ساعة، ماذا قال؟ أعطيتني قدمين فأخذت واحدة فلك الحمد على ما أخذت وعلى ما أبقيت، أعطيتني خمسة من الولد فأخذت أحدهم وأبقيت أربعة، لك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أبقيت. في خيار يا أخوان غير الصبر؟ أسألك بالله، في خيار غير الصبر؟ كما قال أحد أهل العلم: أتصبر فتؤجر أو تسلو سلو البهائم؟ يعني يا تصبر الآن ويكون العاقبة الأجر وحقك على الله، وإلا فإن الليالي كفيلة بأن تنسيك. مات أبوك وبكيت وظنيت الحياة ستتوقف بعد موته، لا، الحياة ماشية الله يحفظك. ماتت الزوجة وظننت أنها لا زوجة فوق الأرض أجمل وأتقى وأفضل وأبعل منها، ماتت وتزوجت وأخذت ورزقت بعدها بولد. خسرت في الأسهم، لا يضيق صدوركم، خسرت في الأسهم مالك كله، ها أنت سوي أمامي تنظر تأكل وتشرب، ولم يمنعك الله من هواء ولا ماء، ها لا زلت في تمام عافية. من قال هناك مصيبة إذا حلت أن الدنيا تخرب؟ ما يخرج. والله لو فيه مصيبة أعظم من موت محمد بن عبد الله لقارناها بها. كل مصيبة قلها قلها كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل. قالتها امرأة من بني دينار عندما قتل ابنها وقتل زوجها وقتل أخوها. مصيبة يموت الزوج والابن والأخ، والله أي مصيبة. تصور زوج وأخ وابن في سيارة وانقلبوا وماتوا جميعا، ماذا يتفعل تلك المرأة الضعيفة؟ لما مات هؤلاء وعزاها عليه الصلاة والسلام ماذا قالت المؤمنة؟ هذه المرأة الحبيب يعزيها وهي تقول كيف رسول الله؟ قال لها فلول العائدين من أحد سليم معافى. قالت قيل أنه قتل، قالوا لم يقتل. قالت حتى أراه، فأتت حتى وقفت عنده وحوله كتيبة الإيمان فنظرت إليه، قال أحسن الله عزاءك في زوجك وفي ابنك وفي ولدك. قالت يا رسول الله ما سألتك عن هؤلاء، كل مصيبة بعدك هينة وجلل. الله أكبر، انظر الإيمان، انظر لما دخل بشاشة الإيمان في قلبها استعذبت الألم. بلال يجلد والدماء تسيل ويبتسم لجالده لجلاده. أي عقيدة تجعل المعذب يبتسم؟ إنها عقيدة الصبر، لأنه هو الذي يبلغ جنات النعيم. يدخل الملائكة على الغرف سلام عليكم. بماذا؟ بما صبرتم. ليه ما قال ما صليتم؟ لأن الصلاة صبر. ليه ما قال بما حججتم؟ لأن الحج صبر. صمتم، الصيام صبر. أحسنتم الأخلاق، الخلق صبر. بما كسبتم الرزق، الرزق يحتاج صبر. لا يوجد في الحياة باب من أبواب الحياة إلا والصبر بوابته. إذن حكمه واجب، ولذا قال الله جل وعلا فاصبر، والخطاب العبرة بعموم اللفظ. فبما أن الله أمر به واستعينوا بالصبر والصلاة، إذن هذا أمر من الله أن نستعين بالصبر والصلاة على الحياة حتى نلقى ربنا. أحبابي، لماذا أنزلنا على وجه الأرض؟ أنت موجود على وجه الأرض ليه؟ ليه ما جلست في الجنة مع أبيك آدم؟ تقول لأن آدم أنزل للدنيا، أهبط إلى الدنيا عليه الصلاة والسلام. أهبط لماذا؟ ليبتلي الله، ليعلم ربي من يستحق الجنة بالصبر على وسوسة الشيطان. الشيطان ما يحتاج صبر، ما يزين لك المرأة، ما يزين لك الحرام، ما يزين لك الموسيقى، ما يزين لك السفر المحرم، ما يزين لك الغضب، ما يزين لك العقوق، ما يزين لك الهجر. بلى، إذن أنت نزلت على أدين الأرض لتصبر من وسوسته، والعاقبة للمتقين. من صبر هنا أجير هناك. ولذلك بعضنا يقول يا شيخ ما قدرت أصبر. ماذا قال يوسف عندما أتت المرأة وقالت هيت لك؟ قال معاذ الله إنه ربي. صبر أم لا؟ صبر، مع أن الشاب جميل وسيم شطر الحسن عنده. لماذا إخواني، لماذا ما زلت قدمه؟ لأنه صبر، موعود بحور ليس حور الطين. وقول للي مفتونين بالحريم وبالنساء، حور الطين إذا انشغلت بهن لربما يحرمنك حور العين. تلك حور الجنة نصيفها على رأسها خير مما طلعت عليه الشمس. أسأل الله الكريم من فضله. ولذلك الصبر هو الذي يبلغك تلك القصور وتلك النساء. يا أيها الذين آمنوا، ماذا قال الله؟ هذا دليل على أن الصبر واجب. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ولذلك إياك أن تعتقد أن الصبر من مندوبات الدين ومن المستحبات، إنما هو واجب من الواجبات. طيب يا شيخ، قد يقول قائل يا أخي كيف الصبر واجب وأنا ما عندي ملكة الصبر؟ ما أقدر يا شيخ، ما أستطيع. ويبكي دمع العين لا يعذب الله به، إنما هو القلب المطمئن بقضاء الله. لله ما أخذ أجمل عزاء. بعضنا يقول أحسن الله لك العزاء، وبعضنا يقول البقية في حياتك. وكل هذه أجمل منها ما هي؟ لا، ها، لأن حياته بيروح، هو نفسه بيموت. واحد شايب يحبونه جماعته مات، ويسموننا عندنا يا طويل العمر للكبير السن، يا طويل العمر من باب الإجلال ولا لا؟ فلما مات كبير السن هذا وأدخلوه في القبر، أحد هو أبناء عمومته يدخله اللحد فقال أعطونا طويل العمر. طويل العمر وين؟ الله يجزاك خير. الرجال ينزل في اللحد ولا زال طويل العمر، ولذلك يقول البقية في حياتك أي حياة، ما في أحد سيبقى، والذي سيبقى هو الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك أفضل عزاء ما هو؟ لله ما أخذ وله ما أعطى. رسالة، رسالة إن اللي أخذ منك هو الله وهو الذي أعطاه، وعيب، عيب عليك أن تتهم العظيم الذي أهب وأخذ وأعطى أن تتهمه بالظلم أو تلومه في حكم حكمه، فلله الأمر من قبل ومن بعد، ألا له الخلق والأمر تبارك الله. استسلام. وهنا أحبابي سؤال، ما هو أفضل منازل الصبر؟ ذكرته لكم، الصبر على ماذا؟ على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. ولذلك الله يجمع هذه الأنواع عند الأنبياء الأتقياء، وأشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. بعضنا يا أخوان يطيش عقله لو صدمت سيارته، ولذلك ابتلاء في صدم السيارة، صحيح؟ ابنه يمرض يجي السكر وهو طفل، يجيه مرض لوكيميا، صبر، مرض السرطان، ليس لك إلا أن تصبر. وبعضهم لا، تموت أسرته، بعضهم يذهب ماله. قيل أن رجلا في بغداد خرج من بيته وهو أسرى رجل في بغداد في الزمن الأول، خرج هو أغناهم، فأتى لمحله فإذا النار تأكل حانوته، دخل ليطفئه فاحترق وجهه وتفضخت عينيه، احترق وجهه فذهب الحسن، تفضغت العيون فذهب البصر، ومع ذلك ما استطاع إطفاء الحريق، فاحترق المال كله والحانوت كله وودائع الناس عنده، ذهب ماله، ذهب حانوته، ذهب عينه، ذهب حسنه، ثم خرج وذهب للبيت، فإذا على بغداد ديمة من مطر، فسقط البيت فمات أبناؤه وزوجته، 9 أبناء وزوجة. ما رأيكم في المصائب هذه؟ أعوذ بالله من جهد البلاء. البيت راح، الزوجة، الأبناء، العين، البصر، الوجه، المال، الحسن، ما بقي شيء، بقي شيء عنده، أعمى مشوه الوجه، رفع العين إلى السماء قال أي ربي اجعلني أيوب هذه الأمة واربط على قلبي. الله أكبر. وهنا يتمايز الناس، هنا يتمايز الناس. ولذلك ادعاء الصبر في العافية، كل يدعي الصبر، الكلام عند حلول الأصداد، عند زوال النعمة ما هو قولك؟ فرب نفسك في السراء على الرضا على الله إذا أخذ في الضراء، حتى يربط على قلبك ويثبتك ويفرغ عليك صبرا ويثبت الإيمان في قلبك. أذكر رجل في منطقة الباحة في المملكة، ذهب على قمة من قمم الجبال في السروات، وكان معه أبناؤه وزوجته، وكان فوق عقبة، وأتى يوقف سيارته في أعلى قمة من قمم الجبال، يريد أن يفرش لأسرته سجادة ليشربوا الشاي والقهوة في منتزه من أجمل المنتزهات، لكنه أوقف السيارة والسيارة أوتوماتيك، وأمامها حافة وشفا لا يرى قعر الوادي من العمق السحيق إلى تهامة تحت، نزل ليستبرئ المكان وليفرش الفرشة، قفز طفل صغير من أبنائه وهم 7 في السيارة، وكان السيارة توماتيك، فأزال الجير حق توماتيك هذا وضعها في الدي، فمشت السيارة والناس يصرخون وهو يعدو، فسقطت من أعلى قمة في الباحة وتقطعت في أودية تهامة، ولم يعد من أسرته رجل يرد الخبر. رآهم وهو يصيح وينظر من شفا الجبال، من أعلى جبال السرات ينظر إلى أسرته تتمزق على الصخور، ربط الله على قلبه. لا يعذب الله بدمع العين، وإنما يعذب بهذا أو يرحم. لذلك أيها الأخيار، الصبر على الأقدار، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية. فضائل الصبر وسأذكرها سريعا. هل للصبر فضل؟ وأي إذا قلنا أن الدين نصفه صبر، ونصفه شكر. إذن ماذا ذكر الصبر في القرآن؟ قريبا من 100 مرة، أكثر من 90 مرة يردد القرآن وآي القرآن الصبر وأجر الصابرين. معناها باختصار، اللي يريد يعيش سعيدا فوق الأرض فليستصحب الصبر، أو ليبحث عن أرض غير أرضنا، ابحث لن تجد. هنا من أراد العيش فوق الأرض مسلما فليكن مستسلما لقضاء الله إذا أمر، ولقضاء الله إذا نهى، ولقضاء الله إذا آلمك أحيانا. من فضائله أن الله علق الفلاح به. من الفالح في الدنيا؟ من أصحاب الفلاح؟ أصحاب الصبر. ولذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا، تأكيد للصبر الأول. ومن فضائل الصبر أن الأجر بلا حد. الله أكبر، الله أكبر. تصور لو 5 أناس أمام رجل ثري وعنده خزائن، فقال: أعطوا فلانا 1000، وفلانا 100,000، وفلانا 500,000، وفلانا 1,000,000، أما أنت فادخل الخزائن وخذ ما تشاء. الله أكبر. ما رأيك أيهم أسعد حالا؟ إنه الأخير الذي أعطي بلا حساب وبلا عد. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. بما ذاك؟ بما صبروا. الله أكبر. أجرهم مرتين. الله يؤتينا ويؤتيكم أجرنا مرتين، واجعلنا ممن صبر على الطاعة وصبر عن معصيته وصبر على أقداره يا رب العالمين. ومن فضائل الصبر أن الإمامة في الدين معلقة بالصابرين. ما تلاحظ بعض الناس ما له نفع لأمته وتبكيه أمه، وبعضهم تبكيه أمه، وفرق بين أمك وبين الأمة، الله يعظم أجرك. ولذلك الذي تبكيه الأمة من هو؟ من إمامته وبكاء الأمة عليه، لأنه كان يعيش لأمته ولن يعيش أحدا إماما لأمته في الخير والدعوة والإصلاح وتخفيف الكرب إلا إذا صبر. ما تلاحظون الكريم؟ ايش رأيكم في الكريم؟ ايش حياته؟ الباب مفتوح، والمجلس والمضافة، والمال لا يبقى. ولذلك كما قال: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لو ما بالكرم الله، لو الكرم الدعاء كان الجميع صار كريم. لكن الكريم كما قال أحد: الكريم تبينه سود الليالي ولا لا، وكروبات الناس. يحتاج صبر الكريم، يحتاج صبر. إذن العالم الإمام في الدين يحتاج إلى صبر، صبر على تعليم الناس، صبر على حطم الناس، صبر على حاجات الناس، صبر على. ولذلك قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الله أكبر. لما صبروا ونجحوا في اختبارهم جعل الله منهم الأئمة. ولذلك لماذا لا يسود الناس دائم؟ فلان يا شيخ ماله أكثر، ماله أكثر، علمه أغزر، لكن الناس قد انجفلوا عنه. وفلان علمه ليس كثيرا وماله ليس كثيرا، لكنه باذل كل المال وكل العلم، وأعطاه الله المحبة في قلوب الناس. إنه صبر، إنه الصبر. أيضا من فضائل الصبر أن الله جل وعلا جعله عونا لطاعته. إذا أردت أن تصل إلى مرضات الله فاستعن بالصبر والصلاة للوصول إليه. واستعينوا بالصبر والصلاة أكمل، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ادعاء الصبر سهل، لكن أحبابي إذا من منا، وإن شاء الله جميعنا، إذا ضاقت بك الدنيا وضاقت مناكبها وأظلمت الآفاق وقلت متى نصر الله، رفعت يديك وتقول أنا ما أقدر أتحمل، تريد شيء يفتح لك باب الأمل، تريد شيء يطفئ جمرة الغضب، تريد شيء يفتح لك باب الأنس والسعادة، توضأ وصل ركعتين. الله أكبر. ولذلك الحبيب إذا حزبه أمر، أهمه أمر، ضاق بالأمر والتفكير فيه، ماذا؟ أرحنا بها يا بلال. الله، الله أكبر. يعني من أراد يا أخوان، أهل الصلاة لا يوجد عندهم مشاكل، وليس عليهم ديون وليس عليهم هموم، لأن الصلة بالله قوية. يا شيخ، أليس بعضنا تجيه كرب؟ أنت الآن إذا جت كرب بتسجن بكرة في 100,000، وعندك 50 صديق، وجوالك فيه 2000 رقم، من من إخوانك اللي ترجو يعطيك 100؟ هل كلهم يعطونك؟ هل كلهم يقرضونك؟ بعضهم صديق مقهى، وبعضهم صديق مع الفول، ومعهم صديق على الكافي، وبعضهم صديق عمل، وبعضهم زار من زوع الدسم، وبعض. لكن من اللي دائما اللي تقول والله ما فيه بعد الله إلا أبو فلان؟ صحيح، أهو اللي أنا بجيه بعد أن الله عطاني منه، فهو الذي سيفرج الله كربتي بسببه، وتجي تطرق الباب. ولما قلت له تكفى يا أبو فلان، أنا مهموم مكروب، سجني بكرة، قال أبشر بعزك، والله ما تسجن وأنا برا، ولا تجوع وأنا شبعان، والله أقسم الريال بيني وبينك، تنبسط ولا لا يا شيخ؟ كأنما مد في أجلك. وإن قال والله حك راسه وقال علينا ديون وهموم، وأنا من يبنى كد على عميان، ولا يبنى أصرف على البشر، ها صار كبا كبا، يعني من كبوة الفرس، فإنه يزيد همك هم أنك ذللت نفسك، ذللت نفسك أمام مخلوق. والله لو كان الانكسار هذا أمام الله ليسخرن الله لك من لا تعرف لقضاء دينك. كن مع الله، إنا وجدناه صابرا، هذا سبب تفريج أيوب والأنبياء، إنا وجدناه صابرا نعم العبد. هل الله وجدك صابرا؟ اتصالك بالله من أكبر ما يعينك على كروب الحياة وضروبها. أيضا أن الله علق نصر، نصر الأمة، نصرك على عدوك، نصرك على ولدك اللي أشغلت في أول حياته. ها، إذا بغيت النصر في كل مسارب الحياة عليك بالصبر. قال الله بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000. أول شيء تبي تنتصر على العدو، ها، أول أمر قال بلى إن تصبروا وتتقوا، مع أن الصبر من التقوى، لكن لا تقوى كامل ولا إيمان كامل إلا لأهل التقوى. لذلك نقول بعض الآباء يقول يا شيخ عبد الله، مؤذن ثم نختم بإذن الله في 10 دقائق. الحمد لله، نواصل في بعض فضائل الصبر وأختصر. من أعظم فضائله عنوان محاضرتنا هذه الليلة، والله يحب الصابرين. يكفي كما قلت أن الله يحبك إذا صبرت. أتدري لماذا أحبك؟ لأنك آمنت بوعده للصابرين، وبمعيته للصابرين، وبفوز الصابرين، ولذلك الله يحبك. وكما قلت يكفي في الصبر أن الله يحب أهله ولو لم يفرج كروبهم ولو لم يغفر ذنوبهم، كيف وهو قد أعلن جل وعلا أنه مع الصابرين وأنه يحب الصابرين. بعد ذلك أنتقل إلى مجالات الصبر. وقبل، وكما قلت، إذا آمنت أنك في دنيا الكدر ودار الأحزان وأنك في الدنيا الفانية، فلا بد أن تصبر، لأنه لا بد أن يكون أن تكون في 3 حالات: أمر من الله لا بد أن تصبر حتى تعمله، نهي من الله فلا بد أن تصبر أن تتركه، قضاء من الله فلا بد أن تتعايش معه. وإن لم تتعايش معه وتعمل وتترك النهي، وإلا فإن الدنيا سجن عظيم. واعلم أن الله عندما خلق الدنيا خلق الجنة، حفها بماذا؟ ما حفها بالشهوات، ما حف الجنة إلا بالمكاره. ولذلك الله عندما خلق الجنة، ما أحد يريد الجنة يا أخوان، لماذا نفرط في الجنة؟ لأن الله ابتلانا بأن جعل قبل الجنة هوى النفس المحرم، كيد الشيطان ووسوسته، الميل للمعصية، المكروه. ولذلك قال الحبيب حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولذلك دائما ما تكرهها النفس ترى خير. وشيباننا الأولين آبائنا دائما يقولون يا الله عسى ما تكره النفس خيره، يعني عسى ما تكرهه النفس أن تجعل فيه الخيرة. ليه؟ لأن غالبا إن من صلاة الفجر يا أخوان في أيام الشتاء وش ودك؟ والله ودك تحت البطانية ما تطلع، والمال غالي، هذا مشروع خير وهذاك مشروع بر، ومعك 5000 والخير واجد، أطلع 5 ولا أحفظها؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يأمركم بين نوازع مكروه. المال محبوب، أكره النفس وأنفق. ابن عمي هو اللي اغتابني وقال في مجلس آل فلان أنني جبان بخيل، أسلم عليه ولا ما أسلم؟ طيب أعمالك ما ترتفع، سلم، والله نفسي ما تقواها، أكرهها أرغمها وسلم عليه، فإن هذه بوابة عفو الله. إذن أحبابي، أول مجالات حسن الخلق أولا الصبر على بلاء الدنيا، وكما قلنا إذا أخذ الله منك إنما لأنه يحبك. ترى إذا أخذ ابنك يحبك، يموت ولدي ويحبني. اسمع قول الحبيب عندما قال إذا قبض الله ولد العبد، قال الله قبضتم ولده؟ قالوا نعم. قالوا قبضتم ثمرة فؤاده؟ العيال أكبادنا اللي تمشي على الأرض. قالوا نعم. قالوا ما قال؟ ماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر. أحب أخذ ابنك حبيبنا عليه الصلاة والسلام. مات إبراهيم ومات عبد الله والقاسم وزينب ورقية وأم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين، لم يبق من ذريته إلا فاطمة عليها رضوان الله سيدة نساء أهل الجنة فقط هي. والله لو أن الله لا يحب محمدا أخذه ربي أبناء محمد بن عبد الله وهو خير الورى ما أخذه إلا ليرسم صفحة الصبر في حياتنا. اصبر، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام قد صبر، وأبناؤه أحب إلينا من أبنائنا، وزوجاته أحب إلينا من زوجاتنا، وهو عليه الصلاة والسلام أحب من آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا والناس أجمعين، ومع ذلك مر على جسر الصبر. فاصبروا، فإن الصبر على مصائب الدنيا من العبادات التي تبلغك رضا رب الأرض والسماوات. ومن مجاله الصبر على مشتهيات النفس كما قلت، والنفس معاشر الأحباب تشتهي ما يضرها. ما تلاحظ مريض السكر إذا حطوا عند التمر نسى السكر أحيانا، مو يشتهيه، أحيانا بعضنا يشتهي طعامه ويضره ولا لا؟ هذه في الدنيا، فكيف بعضنا يشتهي أن يدخل في غضب الله، يشتهي أن يحاربه الله؟ لا، لكن الشيطان يزين له المنكر. فأبعد عنك مشتهيات نفسك. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. أيضا أيها الأحباب، من مجالات الصبر الصبر على طاعة الله، ولذا قال الحبيب قال الله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. وقال أيضا جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة. يقول واحد تعبان من تقويمه الفجر، أشغلوني في الفجر، استيقاظهم للصلاة، اصطبر عليها. فصبرك على أبنائك، على تربية أبناء هذا الجيل. بعضنا تدرون يا أخوان يقول أنا ما عقيت أبوي، ما عصيت والدي، ما عققت أمي، هذا الجيل القادم كيف خرجوا؟ خرجوا من صلبك الله يزكي ومن رحم زوجتك. إياك أن تبدأ تريد أن تأخذ مثال الجيل الماضي وتجعله في الجيل القادم، لا، الجيل هذا خلق في دنيا غير دنيانا الأولى، فلا بد لنا من الصبر عليه. اصبر، إياك أن تدعو عليه، اصبر في النفقة عليه، اصبر على لأوائه، اصبر على دفعه، اصبر على إيقاظه للصلاة، اصبر على طلباته. أبي آيفون 6، بعضهم يقول أبي آيفون 5، عطني لابتوب، عطني آيباد، عطنا مصروف، ويطلبون شيئا تافها وشيئا تخشى عليهم منه. وصبرك، بعض الناس والله تعب، والله قلق، أقول له وأهتف في أذنه يا مربي، بعض المعلمين معاه لي أحمر والثاني معه لي أصفر والثاني معه لي أسود، عسى ما شاء الله يجزاك خير، أنت ترعى الغنم أم تربي أبناء المسلمين؟ قال هؤلاء ما يسكتون إلا بالجلد. يا أخي الجلد للبهائم، أنت عليك أن تصبر، والمربي لا بد من الصبر، ولو أخطأ المتربي عليك يا مربي فإن صبرك عبادة، أصبر. بعضنا دعا على أبنائه لأنه لم يصبر، فها هو أبناؤه في ضلال بسبب أنه قال رح، الله لا يوفقك، فلم يتوفق الإبن، نسأل الله العافية والسلامة. ومن مجالات الصبر، والصبر على الطاعة في ثلاث مواطن، احفظوها أحبابي وأقولها بسرعة. الصبر قبل الطاعة بأن تصحح النية، بعضنا يتقرب إلى الله بالصيام لكنه قبل أن يصوم قال للناس الله يثبتنا صايمين الأيام البيض إن شاء الله بنبدأ بكرة، الله يتقبل، يتقبل ليه تتكلم الله يجزاك، إن صايم لهم ولا والله المسجد هذا حطينا 100,000، اللهم تقبل يا أخي اسكت الله يجزاك خير. فإن بعضنا أفسد طاعته ما صبر، الشيطان ما يقول علمهم، أخبرهم أنك من أصحابي، من الأيادي الحسناء، من الأيادي الفاضلة والأيادي الكريمة، ولعلهم يقتدون بك، وكل هذا من حيل الشيطان، اصبر على النية لا تنفلت. ثم الصبر حال الطاعة ألا تغفل عنها، ألا أنت صبرت حتى أتيت المسجد لكن الآن بتصلي، الشيطان خنزب سيأتي يسرق منك صلاتك ولا لا؟ المفاتيح الضائعة بنلقاها في الصلاة الحين، والمواعيد المؤجلة سيحضرها لنا في الصلاة، والعشاء هذه الليلة بشتري فول ولا بشتريها بشتري بخاري يجيني في الصلاة الله يجزاك خير، مواعيد المحكمة بكرة يجي. يا أخي اصبر على مجاهدة الشيطان. فالصبر أثناء الطاعة، أنا ناوي أدفع 1,000 ريال لمكتب التعاوني في جنوب مكة أو في وسط مكة، ناوي الآن، تحتاج صبر. لما أقبلت على الصندوق قال الشيطان 1,000 كثير يا شيخ، 100 ريال فيها بركة ما شاء الله، قاعد ينصحك. ثم يأتي، تحتاج صبر. والصبر الثالث الصبر بعد الفراغ من من من من الطاعة حتى لا تخبرها أحبابي. بعضنا يقوم الليل، وبعضنا يتصدق، وبعضنا يصوم، وبعضنا يصلح بين الناس، وبعضنا يصلح بين الأزواج، وبعضنا ينفق أموال ويطبع كتب، والله ولا حسنة في رصيده ولا واحدة، احترقت لحبه إظهار العمل بعد ما يخلص. يمكن الإنسان يصحح النية في البداية ويصحح النية في الوسط، لكنه بعد الفراغ من العمل يخرج ما عمل. فاصبر على مجاهدة الشيطان لك. أيضا من أنواع الصبر الصبر على مشاق الدعوة، يا من يدعو يا رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا أسودنا يا عيوننا في الميدان، يا داعية يا محفظ قرآن، تحتاجون صبر، والله لولا بقية من صبر، وإلا والله إن الذي يبيع في الشارع لربما راتبه أكثر منك، ولربما أحبابي اللي في مكتب عقار أكثر منك، ومع ذلك أنت تجلس تحفظ القرآن عشان 1,000 ريال، واللي يبيع الكراث والبقدونس والفجل راتبه يحصل 3,000 ريال، وأنت خير الأمة، يقول يا شيخ أنا خير الأمة وراتبي 1,000، وهذا صاحب الفجل والبطاطس أكثر مني. اصبر اصبر فأجرك على الله، اصبر فأجرك على الله. وأنت يا داعية تنتقل من بلد إلى بلد وتسافر وتذهب إلى مناطق قد يذهب مالك ووقتك وتتعب ونصب وسفر طويل، اصبر فإن هذه طريق محمد، قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بعد ذلك أحبابي من الصبر وهو أهمه الصبر على أرحامنا، الصبر على زوجاتنا، الصبر على أبنائنا. بعضنا يا أخوان الآن بينه وبين امرأته قضية أو حرب داحس والغبراء، دائما في مشاكل، ومشكلته إيش؟ كما قلت مشكلة معظم الأزواج أنه ما صبر على زوجته، مشكلة بعض الأزواج يريد يعدل شيئا أعوج بخلقة الله. بعضهم يقول يا شيخ واحد أنا أبغى واحدة طويلة بيضاء تبتسم، إذا غضبت منها تراجعت، وإذا فرحت زادت تعربا، تطبخ لي تبتسم ما تبكي ما تحب أهلها تحبني أكثر. والله ما أذكر لك أحد إلا في الجنة، الدنيا ما في أحد، أنت قاعد تذكر مواصفات عين مهبطين. ولذلك لا بد أن تتحمل شيئا مما ينقص في قدر النساء. ولذلك أسعدنا أقسم بجلال الله أسعدنا يا معاشر الأحباب أسعدنا في الحياة الزوجية وفي التربية هو أصبرنا على المرأة وعلى الأبناء، أصبرنا على الجار، أصبرنا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أعظم حظ أنك صاحب صبر. نعم، ليه ما تسلم على خالك؟ يا أخي عزم الناس ما عزمني، خطبت وما زوجني، طلبت القرضة وما، يا أخي وبعدين اصبر علي. يا أخي يشتمني، أحسن ويسيء، أعطي ويمنع، أعزمه ما يدعو ما يأتي، يدعو الناس ولا يدمع، يا شيخ طفشنا منه، يا أخي خلاص، يعني نفد الصبر منك. اصبر على العلاقات واصبر، وليسيء عليه ولتصبر، فإن حقك على الله أيها الأخيار. أحبابي، هذا هو الصبر. اعلم أن هناك أسباب تعينك على الصبر، وأختم بها. أول باب يعينك على الصبر كما قلت أن تعرف أنك في الحياة، تذكر أنك في الدنيا ولست في الآخرة، والدنيا دار الأكدار. الثانية أن تتيقن أن الأجر من الله لكل صابر، واللي أجره على الله، بل أجرك بغير حساب، يلا من فضلك، لماذا لا تصبر لكي يكون أجرك؟ لاحظوا لي الآن متقاطعين، نقول فمن عفا وأصلح أجره على من؟ يا أخي لو جاك واحد من الدنيا من أهل البشر من أهل الجاه ولابس بشته ومعه 100 رجل وقالوا طالبينك اترك الموضوع لنا، تقول تستاهلونها، ما شاء الله قدرت البشر، أين الله؟ لماذا ما تقول أتركها لله؟ فإن أجرك عليه عظيم. أيضا ثق بحصول الفرج. يا مكروب، يا مهموم، يا مضغوط بالدنيا، يا من تسلط عليه الظالم، يا من أبكاه دينه، يا من أبكاه مرضه، يا من شقت عليه الطاعة فهو يجاهد نفسه، اصبر، فوالله إن عاقبة الصبر الجميل جميلة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. استعن بالله. مما يعينك على الصبر أن تستعين بالله. نعم، ولذلك لا بد أن تدعو يا ربي أفرغ علي صبرا، يا ربي أفرغ علي صبرا. ولذلك قال الله نعم أجر العاملين، ثم قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ترى الصبر ليس حولا منك ولا قوة. أفضلنا واحد في المسجد أتقانا ليس أكثرنا صلاة، بل أكثرنا طاعة لله بالصبر في مجالات الحياة كلها. أيضا أيها الأحباب، مما يعينك بالصبر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الحادث ما وقع عليه مو لأنك ما شاء الله جيد في السواقة، لا، لأن الله ما قدر الحادث، الله يجزاك خير. ولذلك أنت كنت تطلق المرأة ما طلقتها ليس لأنك حليم، لا، لأن الله ربط على قلبك، تؤمن بالقضاء. إذا مات ابنك، والله لو يا شيخ أنا اللي قلت له روح، لو ما قلت له روح ما صار الحادث، والله أن يصير عليه الحادث، قلت له روح ولا قلت له اجلس، لأن قضاء الله واقع ونافذ، فرض بقضاء الله تكون أسعد الناس. مما يربط على القلب ختاما أن تتأمل في عوالم الصبر من الأنبياء الله. إبراهيم وضع جبهة إسماعيل قريبا من هذا الجامع على جبينه في الأرض ليذبحه. أسألك بالله، لو أنه لا يحل أو لا يصح حج بيت الله الحرام، ما يصح الحج إلا إذا ذبحنا أبنائنا. تأخذ ابنك الأكبر وتذبحه، أحد يحج منكم؟ وأنتم في مكة ما تحجون، خلوكم عننا، إن في الرياض أكيد ما حد جاي ولا حافلة ولا طائرة. ابني سبحان الله، أما تتفكر في صبر نبي الله إبراهيم؟ فلما أسلم استسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. تأمل، أكثر عمر يوسف بين سجن وبلاء وعبودية، عبد يخدم امرأة ويرمى في غيابة الجب ويسجن ويبتلى، فلما وقف أخوانه أمامه قال لا تثريب عليكم اليوم، انتهت المشكلة، 37 سنة من العذاب صبر، ثم قال إنه من يتقي ويصبر، فجامع بين التقى والصبر فنال الإمامة في الدين. تذكر حياة محمد بن عبد الله، تذكر أيوب 18 عام وهو في القيح والآلام، ثم عندما مسه الضر ماذا قال؟ قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. اللهم أفرغ على قلوبنا أمنا وإيمانا وثبتنا يا أرحم الراحمين، نعوذ بك من جهد البلاء يا أكرم الأكرمين. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة